مشرتها بالفعل ومشرتها على كل حال راح، لكن المستقبل لا تسير ذكاء. نعم. هل من الواجب أن يدعو المصلين بعد؟ لحظة شو تقول؟ هل من الواجب أن يدعو المصلين بعد كل الصلاة ويدعو بهم الإمام؟ هل من الواجب أن يدعو المصلين بعد كل صلاة ويدعو معهم الإمام يفيدون فتوى؟ يسأل الأخ يقول هل واجب أن الإمام يدعو بعد كل صلاة ويؤمر المسلم المأمون على دعائه؟ لا، هذا ما يجوز، هذا بدعة بدعة. لكن لو قنت في النوازل قنوت مثلا بعد الفجر، بعد الركوع في الفجر ولا في المغرب ولا في الظهر في نازل نزلة المسلمين، ما في هذا مانع لما قنت النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونهم يتخذون عادة إذا سلم الإمام قام يدعو والناس يؤمنون معه، هذا بدعة. مشروع بعد الفريضة كما ترون في الحرم هنا أنه بعد السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله الفضل وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة. يقول قد بعدها أيضا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلى الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك. ثم يسبح ويهلل ويكبر 33 قائلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد بيده 33 مرة لتصبح 99. ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يتوكل على الله يقول يدعو الإنسان بما أحد، لكن دعاء جماعي له. هذا الذكر مشروع بعد الفريضة، وإن كان المغرب والفجر شرع أن يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم أجرني من النار، وهي 7 مرات. ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 بدل مرة. هذا الذكر مشروع بعد كل فريضة. احفظوا جزاكم الله خير، حافظوا على هذا الذكر. شوف في كتب أذكار تعنى بهذا، هذه وظائف يجب على ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، فيها أجر عظيم، فيها تكفير للذنوب ورفع للدرجات. جاء جماعة من المهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون وليس لنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يكن أحد مثلكم إلا من عمل مثل عملكم وزاد عليه. سبحون الله وتحمدونه دبر كل صلاة، سبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تكون تمام من لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر. فعلوا المهاجرين هذا الفعل، سمع إخوانهم الأنصار الأموال وفعلوا مثل فعلهم، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الفرق لا يزال ظاهر، الإخوان علموا الذكر والإصغاره مثله والمال اللي تصدقهم من عندهم. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني اللي جمع الله لعاد بين هذا وهذا استعمل في طاعة هذا فضل من الله جل وعلا. لكن المقصود أن التسبيح والتهليل والتكبير يكون مقام الصدقة كأنكم تصدقوا المال. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وقال تماما من أهل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فحافظ رحمكم الله على هذا الذكر. وقال من قرأ آية الكرسي بعد كل فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فحافظ رحمكم الله على هذه الأذكار، انتبهوا لها فإنها مكاسب. ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه تفضل على عباده بطرق موصلة للجنة، شرع لهم فيها أعمال صالحة موصلة لها إليها، وتفضل جل وأعانهم عليها، وتفضل جل وعلا بقبولها، ووعدهم على ذلك، ووعدهم سبحانه وتعالى على ذلك القبول والمجازات. فعلى كل مسلم أن يغتنم ويكتسب ما دام في زمن الإمهال. فلو قيل لأهل القبور الآن تمنوا يعودوا إلى الدنيا، وش يسوون؟ صلوا ركعتين ولا يأتون بعمل صالح، ولا ما هو معنى بيبني فستان يغرس فستان ولا بيبني عمارة، لا، يتمنى أن يكون له عمل صالح، يعني يكون سبب إما في دخوله الجنة وتخفيف عنه، أو مثلا إذا دخل الجنة يكون سبب في رفع الدرجات. فإن الجنة يدخلها الناس برحمة الله جل وعلا وعفوه وغفرانه، ثم يقتسمون المنازل على حسب الأعمال، فمنهم من هو في أعلى عليين، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك، ولكن الكل على خير على كل حال. لكن ما في شك اللي في الدرجات العلى هذولا أكرم وأولى. ولهذا قلت لكم بالبارحة إن جاء في الحديث الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في أفق السماء الشارق أو الطالع، مثل ما تشوف الشمس توها طالع هناك على الصين هناك ولا المغرب هناك تشوفها راحة المغرب، تتفاوت ما بينهما في المنازل. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام بلى، والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء في الحديث الآخر صحيح أيضا إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب في السماء. كوكب فوق صلى الله عليه وسلم. كان رجل من الصحابة يطيل النظر في النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال يا رسول الله إني أخشى أني ما أراك، أني ما أدخل معك الجنة، وإن دخلت الجنة منزلتك على منزلتي، وأنا أحب أن أمتع نظري بالرؤياك. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل أنزل الله قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بشرا، قال أبدا من مات إن شاء الله ومطيع الله عز وجل يبشر بالخير من جنسه إن شاء الله. الحمد لله. أقول هل الرسول صلى بالقبر أو بالسدر؟ إيش؟ هل الرسول صلى بالقبر أو بالسدر؟ قبر اليدين. قبر حطي. نعرف. إيش؟ أو بالسدر. ما أعرف شو. قبر اليدين. قبر اليدين حط يديه على صدره. نعم. اليدين موضعها في الصلاة، هذه فائدة اسمعها جميعا على ماشي. إذا كبر الإنسان يضع يديه هكذا على صدره، وإن شاء تحت سرته، لكن الأفضل على صدره لحديث وائل بن حجر قرأت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على صدره. هذا في القيام قبل الركوع وبعد الركوع إذا رفع، وأما الركوع فموضع اليدين فوق الركبتين، ركع الإنسان تكون يديه هكذا. وأما إذا جلس للتشهد الأول والأخير جلوس بين السجدتين تكون يديه هكذا على فخذه هكذا، اليمنى تقبض هكذا واليسرى هكذا عليه. وإذا سجدت تكون يديه على الأرض، اليدين على الأرض والمرفقين مرفوعة على طرف الركب حتى لا يبسطها في الأرض هكذا هكذا. هذه صورة اليدين الصلاة. خلاص عاديك يعني واصل مسيرة. يلا يا خانة خرج منه. لا وين القارئ؟ أنا. ايه تفضل اقرأ. رجل خرج منه من بطن الريح بصوت وسمع واحد المصلين بعد الصلاة ما حكم هذا الرجل الذي خرج منه الريح وشكرا؟ انتقض الوضوء. يسأل أخو يقول إن رجلا خرج منه ريح وهو في الصلاة وكان له صوت، فما الحكم؟ عليه أن يروح يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. قولكم فيما يشغل بعد الصلاة العصر، هو الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقبل الله أحد صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء وضراط. لا هذا استحدث ما في شيء. نعم هكذا نص الحديث، حديث صحيح. فسر لهم الحديث. ما قولكم فيما يشغل بعد اشتغل بعد الصلاة العصر عند اصفرار الشمس؟ شغل؟ ايش يشغل؟ يشغل بعد صلاة العصر وعند اصفرار الشمس، ما قولكم في ذلك؟ معلش ما يشغل تنسى في الشغل. تنفل بعدها. لا لا ممكن. لا من صاحب السؤال اللي يسأل عن الشغل بعد العصر، من هو صاحب السؤال؟ يمكن راح الله أعلم. خلاص هذا السؤال. على كل حال هو إن كان المراد به أنه يتنفل فلا يجوز التنفل إلا تحت المسجد لا وقت نهي، وإن كان المراد أنه يعني يجلس ويشتغل بالذكر والدعاء فهذا طيب. خلق معي لا التنفل أحسن. التنفل بعد العصر هذا لا يجوز إلا إذا كانت حيث المسجد أو صلاة على جنازة علاوة الأسباب بس. نعم لا إذا كان غير هذا فلا يصح. قضى نعم القضى ما له وقت أيضا، إذا كان يقضي نعم يقضي صلاة نعم أو يؤدي فريضة مثلا تأخر عن العصر لسبب من الأسباب. نعم لا مشينا على إخوان حسن تنظم الجلسة شو مرتاحين مرة يعني ما في سؤال. سؤالي مريح لا مريح أنت تقول مريح. يلا يا خانة تعريح أيوة تعريح. لا أنا خلنا حنقلنا باطل لا يعني. شيخ كان بعد الصلاة فطلع من الريح وسمع أحد الأخوة قال تضايقت الملائكة طفشوا منك الملائكة، فما حكم هذا؟ لا لا إنسان عليه يكون متأدب يعني في مثل هالأمور ما يصير يعني يحدث من شيء يعني لكن لو خرج الريح ما في شيء. جزاك الله. نعم بس يعني الإنسان يستحي عاد أن يصير شيء بصوت الحاجة تزعج الناس وكذا. يا خلاص عاد هذا الحاج بيقرأ جزاه الله خير. يلا أخواني استمر يا أخي رحمك الله وحير لك. اقرأ شوي اقرأ شوي جزاك الله. ولد حجته الأولى ويرد عليها اللي أقدر رجل واحد أقدر واحد عشان يحج له لأنه كبير بالسن. اقرأ لي عندك من اقرأ لي عندك يا أراد رجل اللي يؤجر رجل اللي يحج عنه لأنه كبير بالسن. ماشي. هذا يعني شرع يعني. لحظة يسأل الأخ ويقول إن هناك رجل كبير في السن وأجر إنسانا يحج عنه، ما الحكم؟ هنا يا إخوان إن كان المؤجر هذا الكبير ما يستطيع الركوب على الراحلة يعني ما يقدر يركب الطيارة ولا السيارة ولا الباخر، فهذا لا مانع من أنه ينوب من يحج عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو رزين العقيلي وقال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن يعني الركوب، أفأحج عنه واعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وسألت امرأة وهو منصرف عليه الصلاة والسلام مزدلفة إلى منى ضحى يوم العيد فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، أذا حج عنه؟ قال نعم حج عنه. فمن كان في هذه الحالة لا مانع، أما إذا كان قوي بدنه بس إنما هو من الكبير يجي وسهر الهمرة رمي الجمار يرمى عنه والسعي يمكن يسعى في عربانه والطواف عند الله يطوف الحمد لله. نعم زوجتي عندها منع شرعي ربما يستمر معها طيلة فترة أيام التشريق، ما حكم في طواف الإفاضة؟ إذا طهرت تطوف إن شاء الله تعالى، وإذا لم تطهر فلكل حادثة حديث، ما نبدأ نفسي كذا لكن إن شاء الله نؤمنها تطهر. نعم امرأة كبيرة في السن لم لم ايه بس لم يقف عندها في صغرها بل ايش قال لحج عليها يعني امرأة كبيرة في السن يعق عنها في صغرها فهل يعق عنها الان يسأل الان يقول امرأة كبيرة ما عق عنها فهل يعق عنها الان اولا العقيقة السنة ليست واجبة وهي على كل حال يعق عن الصغير يوم سابعة أو يوم 14 أو 21 أو ما بعد ذلك أي تيسر فإن حبت تعق عن نفسها فجاء الله خير ما في أسر طيب إذا كانت موسرة تعق عن نفسها نعم هل يجب الهدي على كل حاج وعلى من لا يجب يسأل يقول هل يجب الهدي على كل حاج الجواب يجب الهدي على القارن والمتمتع فقط أما المفرد لا هدي عليه والقارن هو الذي لبى بحج مع عمره وهو من غير حاضر المسجد الحرام والمتمتع هو الشخص الذي أحرم من الآفاق بعمره ثم آتى بعد ذلك بالحج من عامه فهذا هو المتمتع يعني ولم يسافر بينهما إلى بلد هذا إذا لم يكن من غير حاضر المسجد الحرام نعم هناك إضافة في هذا السؤال بيقول أديت العمرة عن أبي المتوفي في شهر رمضان وهو يمكث في مكة ويريد أن يحج مفرد فهل عليه دم يسأل عن شخص يقول إنه اعتمر عن أبيه في رمضان وبقي هنا في مكة وهو يعزم على الحج مفردا فهل عليه هدي لا لأن العمرة ليست في أشهر الحج لأن رمضان ليس من أشهر الحج أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أهمين هذا الكلام؟ إن شاء الله خلاص ماشي يلا يا أخوان هل يجوز للرجل أن يرجع في مرات؟ يرجى من الجميع اللي عنده السؤال يكتب لنا في ورقة رحمكم الله الورق هذا موجود ها تعالوا هنا اللي عنده ورقة يجي يلا هو بيقرا بالورق بيقرا بالورق ما نرسل لكم تعالوا خذوا يا أخي عجيب هات الورق صاحب الحاجة هو اللي يقوم أنا هتجي يلا يا أخي هل يجوز رمي جمرة العقبة خلكم ويانا يا أخوان هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر يوم العاشر وكذلك طواف الإفاضة والسعي يسأل اسمعوا جميعا يا أخواني اسمعوا بلاش كلام اسمعوا بس يا أخوان أرجوكم رجاء السؤال اللي ما يحب يسمع يبعد عنا شوي هناك يسولف كيف أما عندنا هنا لا ممنوع خلاص اسمعوا واستغيث يسأل الأخ ويقول هل يجوز رمي جمرة العقبة آخر ليلة العيد وإذا رمى فهل يجوز أن ينزل مكة يطوف يسعى هذا سؤال الجواب نعم إذا وقف بمزدلفة إلى نصف الليل ثم دفع منها إلى منى وصل إليها رمى جمرة العقبة ثم بعد هذا يواصل السير وينزل إلى منى إلى مكة ويطوف يسعى والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين بأن تطوف ترمي آخر الليل ثم تفيض إلى مكة وفاضت وطافت في البيت ورجعت وافت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوم جمرة العقبة ضحى المقصود أن هذا جائز إن شاء الله تعالى معلش دم يا شيخ لا ما عليه دم وخاصة إذا كان الإنسان معه نساء يعني كونه يبادر لهن بالطواف هذا أحوط لأن النساء مساكين عرضة إن تأتي الوحدة من العادة ثم تبلش في مسألة الطواف الإفاضة لكن كون وليها يحافظ ويروح بها في آخر الليل تطوف طواف الإفاضة معناه تنحل المشكلة ما عاد يبقى إلا إكمال المناسك لو جتها العادة إكمالتها وهي على حالتها لأن طواف الوداع مخفف عن الحائض ما عليها وداع النفس والحائض لا وداع عليهم بس الإشكال في طواف الإفاضة بس هو ركن الحج نعم التوسل بالأولياء في أمور الدنيا سائل يسأل ويقول ما حكم التوسل بالأولياء في أمور الدنيا التوسل خلكم معي التوسل هذا فيه تفصيل إن كانت تطلب من إنسان حي قادر شخص يعينك يساعد توسط لك فهذا لا شيء فيه أجب أقول يا أخي أنا ذي حاجة لمعاملة عند فلان ولا عندي كذا ولا عندي حاجة أريد إصلاحها ساعدني سع معي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسى لما استغاث لإسرائيلي استغاث بموسى على القبطي وكزه موسى أعطاه لكمة لكمة خر صريعا منه لأن موسى عليه السلام قوي في بدن. أما الاستغاثة التوسل بالأموات فهذا لا يجوز لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. وفي صاحب القبر تقول يا سيدي أقضي حاجتي في مريضي أعني على دراسة حتى أنجح سهل أمري سهل حاجتي للأولياء حتى ولا الأولياء ما يجوز أبدا شرك إيه ما يصلح ما يحبش ورقة لحظة طالكم يا إخوان جزاكم الله خير اسمعوا وسكتوا المقصود أن هذه مسألة مهمة جدا يا إخوان صاحب السؤال خلكم ايانا مسألة هذه مسألة التوسل بالأولياء هذه من المسائل المهمة. الله جل وعلا أخبر عن كفار قريش أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني هم يعرفون أنه ما ينزل المطر إلا الله ولا يخلق إلا الله ولا يرزق ولا يحيي إلا الله ولا ينبت النبات إلا الله. يقول هؤلاء وسائط بيننا وبين الله عز وجل. يأتيهم الشيطان يقول هؤلاء مثل الوزراء عند الملوك مثل السكرتير عند الرئيس. لكن هذا ما يصح هذا بجانب الله جل وعلا تعالى الله عما يقول الظالم والجاحد على الله كبيرة. المقصود هذا شرك. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما حتى ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام. ونعم نبينا له منزلة وهو أكرم الخلق على الله عز وجل لكن لا يجوز أن ينزل فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. ولهذا لما جاء رجل فقال يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلا يجوز أبدا في هذا يعني التوسل بالأموات والأولياء والصالحين والأنبياء يا إخواني أبدا تبيه هذا وبلغ هذا من وراءكم. والدليل على هذا قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقوله نبينا عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأنت يا أخي ارفع كف الله جل وعلا سأل ربك سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني في كل وقت. الله جل وعلا معك سبحانه وبحمده اسأل جل وعلا وهو جل وعلا يعطيك ولا تستبطئ الإجابة. قد تكون المصلحة لك في أن لا تجاب لدعوتك الآن حتى تلح على الله عز وجل وتنكسر بين يديه. وجاء في الحديث الصحيح ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يجيب دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فأنت من يعني كسبان كسبان ما من خسارة أبد. فادعو الله جل وعلا. وقد يعني يتوسل الإنسان بولي من الأولياء وتجاب له دعوة تلا وامتحان بالإنسان يعني يبتلى بهذا الإنسان يعني. فعليك يا عبد الله أن تكون عارف أن الطريق وفاهم ولو ضل الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.